تفسير الآية 20 من سورة الغاشية. يقول تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، أي وأيضا ألا ينظرون إلى الأرض التي يعيشون عليها كيف سويت وبسطت ومهدت لكي يتمكنوا من الاستقرار عليها والانتقال بسهولة فيها والانتفاع والسعادة بكل خيراتها.